هناك في بعض القضايا يطبق فيها الشريعة الإسلامية تستخدم المراسلة في بين المدنيين. تطبق فيها الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث يعني. الشريعة الإسلامية تطبق في بعض القضايا. مثل قضايا الميراث. هل يجوز ممارسة محاماة في هذه الحدود أو في هذه القضايا مثل هذه القضايا؟ لكن هل تعتقد أن المحامي الذي يتخصص في معالجة هذه القضايا التي يحكم فيها بالشرع أنه ينجح من حيث المحاماة؟ هو لم يهدف النجاح ولكن يهدف النجاح في مثل هذه القضايا فقط يعني. ما يفهم. نعم. هو أليس يكتسب رزقه من المحاماة؟ لا. إذن؟ يعني هو يريد أن يحامي لله؟ تقريبا يعني. لا أنا أريد تحديدا سبحانك الله. نعم. لأن لما تقول أنت تقريبا معنى هذه الكلمة باللغة الدمشقية ملغومة. أفهم إيش معنى ملغومة؟ ولذلك أنا أريد الجواب أن يكون تحديدا وليس تقريبا. إذا كان لوجه الله ممارسة المحاماة لوجه الله في هذه القضايا. لكن أنت تبحث الآن في الخيال. أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذني المساجد لا يفعلون هذه الأشياء كلها لله، فالمحامي يحامي لله. وين ضرع؟ إذا أخذ أجر عن هذه القضايا حينئذ يكون مثله كمثل الحلاق الذي يفتح الصالون بشرط ما يحلق اللحى، بعد يومين ثلاثة يغلق. فهمت علي؟ هم عملوا بالليل وتكون رحمة الله، يعملوا بالليل وتكون رحمة الله، واختلف في بعض الطرق. وينك؟ شفت هذا تعرفه؟